السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في الدرس الماضي عرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي جده وعمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين. إذن لما صار عمر النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين توفي جده عبد المطلب، ثم انتقلت بعد ذلك كفالته، من الذي كفله بعد موت جده؟ كفله عمه أبو طالب، عمه أخو أبيه اسمه أبو طالب. وبعد عدة سنوات من كفالة أبي طالب للنبي صلى الله عليه وسلم سافر به إلى الشام وزار مدينة بصرى، وهذا هو الذي ذكره الشيخ العصيمي في منظومة المنيرة في مهم علم السيرة بقوله: ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصرى الشام معه وارتحل، ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصرى الشام معه وارتحل، ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصرى الشام معه وارتحل، ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصرى الشام معه وارتحل، ثم أبو طالب عمه كفل وزار بصرى الشام معه وارتحل. إذن ثم أبو طالب عمه كفل، ثم بعد إيش؟ بعد موت جده عبد المطلب. كم كان عمر النبي صلى الله عليه وسلم لما مات جده عبد المطلب؟ كان عمره 8 سنين. ثم بعد موت جده عبد المطلب كفله عمه أبو طالب، ثم أبو طالب عمه كفل. كفل من؟ كفل النبي صلى الله عليه وسلم. وزار بصرى الشام معه، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بصرى الشام، مدينة في الشام اسمها بصرى، زارها مع من؟ مع عمه أبو طالب. وأما كلمة وارتحل فهي التي سنبدأ بها شرح الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.